وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا، فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح. وإن أتى ذلك لاعتكاف ماذا تقول يا رياض؟ إيش؟ العينة؟ نعم. إذا اتفق مثلا على قيمة المواشي دي، ولكن إذا مثلا 6 شهور على أن يأخذ هذه المواشي عنده، فإذا رفعت في أثناء الفترة باعها لنفسه ثم رد على هذا خيار، هذا معناه الخيار. لا لا لا، مسألة العينة مين هذا؟ العينة يشتريها شراء تاما. لا، أن تقول إنها إذا غليت إذا ربحت أمضى البيع. إيه ده بالخيار، ما انتقل الانتقال المستقر. المهم أن هذا هو بالخيار، ما دام جعل له الخيار. لكن العلماء يقولون لا يتصرف أحدهما في شيء في الخيار إلا بإذن آخر. نعم عبد الله. قلنا أنه إذا روى الطلاق يكون طلاق. نعم. كناية، ومن كناية؟ نعم. هل هو إيش؟ هل هو؟ مسوّن إيش؟ مسوّن إيش؟ نعم. ربما يكون عند الناس، ربما يكون الناس الذي هو بين أيديهم أو الذي هو بينهم لا يعرفون إلا الحرام فيتهمون. ولهذا إذا كان عالما مرموقا بينهم وحجة يجون يأتون يسألونه كيف فعل كذا، إذا لم يكن عالما فهم يقعون في عذاب. نعم شيخ، بالنسبة لاختلاف المناهج في التعامل مع الأدلة، فكيف يعرف مثلاً الطالب أن هذا المنهج هو الصح من غيره حتى يتبناه، خاصة إذا علم أنه إذا جعله قاعدة عنده فيخطئ؟ شوف بارك الله فيك، الطالب ما له حق يستقل، الطالب يتبع شيخ لم يأتي إلى رتبة الشيخ إلا هو واثق منه فيتبع شيخ حتى يترعرع ويكون أكبر من شيخه بالعلم، حينئذ يختار ما يرى. يعني يتبع شيخه في كل شيء، في كل شيء، وما أشكل عليه فعليه أن يناقش الشيخ. أما أن يحكي إلى شيخ ويقول أنا أحضر لأسمع ولا أنتفع ولا أستمع، فهذا ما هو طالب علم، هذا جاء جاسوسا فقط، عرفت؟ وهذه محنة وقعت في بعض الطلبة الآن، تجد يحضر لكن لا يشعر نفسه بأنه يستفيد من شيء أو يمشي وراءه، فيفقد ما جاء من أجله للشيخ وتضيع عليه الأمور. لكن هو الآن تلميذ قاصد يرى نفسه أنه أقصر من شيخه، فليتبع حتى إذا ترعرع ورأى أنه في موقف يساوي موقف الشيخ، حين يجب له أن يجتهد. انتبه لهذا. نعم. كيف لا يدخل بيع بيعتين في بيعة؟ يعني قولوا لما أن هذا يدخل في إذا قال بعشرة نقدا وعشرين نسيئة. نعم. كيف لا يدخل في الحديث؟ في بيعتين في بيع. أيهم؟ أيهم؟ النسيئة مع الزيادة، تأخير مع الزيادة. قلتم أن بعض العلماء وهموا في ذلك. إي نعم نعم، قلت. لكن كيف وجه هذا؟ ها؟ كيف وجه هذا الوهم؟ إيش؟ كيف وجه هذا الوهم؟ ها أحسن. إذا قال أبيعه عليك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، فقال أخذته بعشرين نسيئة. هل هذا بيعتان؟ هل هذا بيعتان؟ الرابع

الضابط قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلا إذا كان الشيء محرم بعينه، كإنسان أكرهه شخص فتلوط به، فلا نقول لمن فعل به ذلك إذا تمكنت من أن تتلوط بالفاعل به فافعل، ما نقول هذا. بنية إيش؟ خرج مباشرة إلى جدة بنية السفر ثم طرى عليها أن يرجع، هذا ما عليه وداع. عليه وداع إذا أراد النساء من مكة. انتهى الوقت؟ طيب إذا نأخذ الدرس الجديد. ها؟ مش هذا السبب؟ نعم؟ كمل هذا السبب يا شيخ. وش وقفنا الباب؟ حذرونا من الغيلة. ها؟ حذرونا من الغيلة. كيف؟ حذرونا من الغيلة. هذا جديد. باب جديد؟ عشان تنقل. ما تضر إن شاء الله أبد. سامحة تكفل بإيش؟ إيه تكفل. ها؟ لا لا لا لا موسى هاي معروف مماطل، مماطل بحق لا طلع من الشريط ولا ما شاء الله مضبوط. نعم مثل سبب أي يعني نقرا الاربعين شرح الاربعين جمع العلوم نعم نقراه ثم نقرا بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم إلى آخر. هذه كلها أخلاق فاضلة وآداب عالية حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعته. قال لا تحاسدوا، المعنى لا يحسد بعضكم بعضا، وليس المعنى لا تحاسدوا من الطرفين، بل الحسد مذموم ولو من طرف واحد، وليس بالشرط أن يكون بين اثنين. وسبق لنا أن الحسد عرفه أكثر العلماء بأنه أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، وعرفه شيخ الإسلام رحمه الله بأنه كراهة ما أنعم الله به على غيره، وهذا أعم وأقرب. ولا تناجش أي لا ينجش بعضكم على بعض في البيع والشراء. والمناجشة فسرها العلماء أن يزيد في السلعة أي في ثمنها وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد مضرة المشتري أو منفعة البائع أو الأمرين جميعا. أما الأول فأن ينظر إلى الذي سامها، فإذا هو من أعدائه سامها بمئة فقال هذا الرجل أنا أشتريها بمئة وعشرة، هذا نجش لأي شيء؟